كنا جلوسا ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا صخبا وصوتا وإذا بجارية حبشية تغني وتصفق والصبيان حولها ينظرون إليها. قال فقال لي يا رسول الله أتحبين أن تنظر إلى هذه الحبشية؟ قلت نعم. قال فقام وقمت وراءه ووضعت ذقني على كتفه وجعلت أنظر، فجاء عمر رضي الله عنه فلما رأوه انفضوا من حولها. ساعة ما شاف عمر البنت قاعدة تغني والعيال قاعدة حواليها، ساعة ما شاف عمر طلع يجري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرى شياطين الإنس والجن تفر منك يا عمر. يبقى إذن الإنس فيهم شياطين، الشياطين بس مش شياطين الجن، لا في شياطين الإنس، وشياطين الإنس إيه أشد من شياطين الجن. شيطان الجن لا أنت شايفه ولا أنت عارف عنه حاجة، هو بس يبعت لك كده رسائل كده على قلبك كده، يبعت لك رسائل في قلبك كده. لكن شيطان الإنس يبقى جاي تصلي تلاقي وقف على السك، رايح فين؟ رايح اصلي. لا ده احنا رايحين مشوار. طب يا عم نصلي بس نروح. لا لا لا الصلاه ممدوده، ويجي واخدك مرجعك عن الجهل. ها تبقى رايح في طريق يا اخي تعالى نقعد على القهوه شويه، ها ما بتدخنش طلع يعزم عليك مره ترفض، ثاني مره هو انت هتتدروش فيها بقى؟ هو بيدخن غير رجاله يعني، الرجاله هم اللي بيدخنوا، اللي لازم يدخن بقى عشان البراج. شياطين الانس، شياطين الانس عداوتهم اشد وخطرهم اشد. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، وقد سمى الله هذا الاعداء مجرمين في الفرقان. قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا منين؟ من المجرمين. فاعداء النبي واعداء المؤمنين اعداء الحق اعداء السنه دول الشياطين مجرمين. يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. الوحي هو الايه؟ الارسال بسرعه كده، يبعت لك بسرعه كده برقيه سريعه كده، الهام بسرعه كده في السر والخفاء. وزخرف القول ايش الزخرف؟ الزخرف الذهب، يعني حاجه حلوه كده، يعني يديك كلام مدهب، يديك كلام عسل، كلام حلو، يديك كلام حلو جدا. يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول ايه؟ غرورا. ولو شاء الله ولولا شاء ربك ما فعلوا. ايه؟ يعني ايحاء بعضهم الى بعض زخرف القول برضه بمشيئه الايه؟ بمشيئه الله، ولو شاء ربك ما فعلوا. فذرهم اتركهم وما يفترون على الله من الكذب. طب زخرف القول ده بقى اللي الشياطين الانس والجن يوحي بعضهم به الى بعض، من يتقبله؟ ولتصغى اليه افئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. تصغى يعني تميل، صغى يصغى او يصغو، ايه يعني يميل. ولتصغى اليه اي الى ذلك الوحي المزخرف افئدة اي قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة. تم اشمعنى الذين لا يؤمنون بالاخرة هم الذين تميل قلوبهم الى القول المعسول ده؟ لأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أحرص الناس على شهوات الإيه؟ الدنيا. راجل كل اعتقاده إن هذه الحياة لا حياة بعدها، فعايز يمتع نفسه، عايز يمتع نفسه، عايز ياخد كل حاجة قبل ما يموت. ما هو خلاص غير مؤمن إن في جنة مثلا في الآخرة فيها نعيم، وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحت الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون. فالذين لا يؤمنون بالاخرة مش مؤمن بكده، فهي الدنيا كلها اكبر همهم، فعايز يعطي نفسه حظها من الشهوات. فالذين لا يماخرا احرص الناس على الشهوات، ولا تجد انهم احرص الناس على ايه؟ على حياة. ها؟ ايوه، فهم حرصين على الحياة وحرصين على الشهوات. وزخرف القول، ده شهوة، الكلام المعسول ده، كلام الحيل، تشتهيه النفس. وعشان كده الناس لما يقعدوا كده يعني عشان يضحكوا يقوموا يقولوا ايه الكلام كده ملوش معنى كده، يعني يقوموا كلام يقول لك يا عم الكلام ده مينفعش، يقول لك ما احنا يضحكوا ازاي يعني، هو الجد بنضحك عليه؟ الجد ما يضحكش عليه. فعايزين يضحكوا يقوموا يجيبوا كده كلام ايه، كلام هلس عشان يضحكوا كده. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم تصغى، اي تميل الى الوحي المزخرف ده من الشياطين، شياطين سجين، تميل قلوب اليه. فلما تميل قلوب اليه وتركن اليه مرتاحين، كلام حلو، كلام معسول يجذب قلوبهم. فلما يستمعون اليه تميل اليه قلوبهم، ولتصغى اليه أفئدة الذين لا يماخره. وبعدين وليرضوه، اذا مالت قلوبهم رضيته، اذا ما دام قلبك مال الى الشيء يبقى انت ايه؟ رضيته. لو قلبك ما مالش مش هترضى. ها؟ الولد راح يخطب البنت، شافها عجبته مال اليها، ما عجبتهوش مش هميل اليها. فهو لما مال اليها رضيها. فدول سمعوا زخرف القول غرورا، مالوا اليه رضوه. ولما رضوه لازم بقى يعملوا ايه؟ يعملوا بي وليقترفوا. شوف الترتيب بقى، ولتصغى ولتميل وليقترفوا. تميل قلوبهم الاول وبعدين يرضوه وبعدين بقى يعملوا بهذا الايه؟ القول بقى. كان دعوة الى عبادة الاصنام يعبدوها، كان دعوة الى شرب خمر يشربوها، دعوة الى زنا يزنوا. وليقترفوا، الاقتراف اقتراف الاثم واقتراف الايه؟ واقتراف الذنب. وليقترفوا ما هم مقترفون. وعشان كده السلف الصالح رضوان الله عليهم ما كانوا يسمعون من اهل البدعة شيئا، حتى انه دخل بعضهم على احد علماء السلف فقال يا فلان اسمح لي ان اقرأ عليك آية، فحط اصبعه في ودانه وقال له ولا نصف آية اخرج من عندي. قال يا فلان ما لن ازيد على ان اقرأ عليك آية. قال ونصف آية، اما ان تخرج واما ان اخرج انا. يتمشي يطلع على مشان، فاخرجه الجالسون. وبعد ما اخرجه قال يا شيخنا يعني ما ضرك لو قرأ عليك آية؟ قال إني خشيت أن يقرأ علي آية من المتشابهات، وهيقرأ علي إيه؟ فأما الذين في قلوب زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. خشيت أن يقرأ علي آية فتقر في قلبي، تقر في قلبي، أسمع شبهة وبعدين يعني إن ما أتأثرتش بها تظل الشبهة في دماغي، أنا في غنى عن هذا. دلوقتي المسلمين عامتهم طول الليل بيقلبوا على الفضائيات، وفي فضائيات لحرب الاسلام واثارة الشبهات حول الاسلام والطعون في الاسلام، ويجيب لك ايه كده يقول لك ايه ده، ايه معناها دي، ده كلام يعني، قول لي انت كده معناها ايه دي اهو. وبعدين يجي المسلم الصبح يا عم الشيخ الآية يقول لك الحكم ايه؟ ايه؟ يقول لك اصل كان في فلان في الفضائيات امبارح بيقول إيه؟ وايه اللي سمعك؟ وايه اللي سمعك؟ انت مش عارف ان الفلاحين بيقولوا العيار ما بيصيبش بيد وش؟ ده عشان كده هرب العالم من سماع الآية من المبتدع. جرح يقرأ آية من المتشابهات. إما ما تأثرتش بها هتظل علقة بذهني. فر من اهل البدع، لا تسمع منهم ولا تجالسهم ولا تخالطهم. وفر من اهل المعاصي، لا تجالسهم ولا تسمع منهم. يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. ولتصغى اليه افئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون.